الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في المرة السابقة في بدايات سورة آل عمران عند قول الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الآيات السابقة كان الكلام فيها عن سياق وفد نصارى نجران اللي جم للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما بعث إليهم بهذا الكتاب الذي يدعوهم فيه إلى الإسلام، فجاءوا زي ما قلنا في المرتين اللي فاتوا، وكانت مناظرة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين وفد النصارى من نجران ورؤساؤهم السيد والعاقب والأيهم، ونزلت الآيات ترد شبهات هؤلاء النصارى الذين ناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين احتجوا ببعض آيات القرآن التي نزلت على النبي على ألوهية عيسى، واستعملوا بعض المتشابه من هذه الآيات في الترويج للغرض اللي هم عايزينه، فرد الله عز وجل عليهم وبين أن القرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، وأن أهل العلم والراسخين في العلم يرد هذا المتشابه إلى المحكم فيتسق النص. وتكلمنا إيه هو المحكم وإيه هو المتشابه، ولماذا أنزل الله عز وجل المتشابه في كتابه، ولماذا لم يكن تمدكن آيات القرآن كلها محكمة بمعنى واحد صريح، ولماذا كانت هناك آيات متعددة المعنى ولها محامل أخرى وتأويلات أخرى، حتى إن علي رضي الله عنه كان يقول: إن القرآن حمال ذو أوجه. فممكن يحمل بعض الآيات تحمل على أكثر من معنى. الراسخين في العلم هم الذين يردون هذه الآيات المتشابهة إلى النصوص المحكمة فيتسق النص. ثم ختم الكلام سبحانه وتعالى بدعاء هؤلاء الراسخين في العلم الذين يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ده ملخص اللي كلمنا في المرة اللي فاتت. النهاردة يبدأ الكلام في القرآن على الفريق الآخر، وهذه عادة القرآن دايما لما يجي الكلام عن المؤمنين يتبعه كلام عن الكافرين. كلمنا عن أهل الجنة يتبعه كلام عن أهل النار، كلمنا عن المطيعين يتبعه كلام عن العصاة. ودي أحد تأويلات أن القرآن مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. على بعض التأويلات أن كلمة مثاني أي أنه مثنى، آياته كلها متقابلة، أهل الجنة وأهل النار، الكفار والمؤمنين، المطيعين والعاصين، يذكر الفريقين بسماتهم وصفاتهم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود. طيب، السؤال الأول: الله عز وجل بعدما ذكر حال المؤمنين بدأ في ذكر حال الكافرين، مين المقصود بالكافرين في هذه الآيات؟ هل هم مشركي قريش أم أنهم أهل الكتاب ومن ضمنهم وفد النصارى الذي يناظر النبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذه الآيات، أم أن الكلام عام يتضمن كل من كفر بالله عز وجل؟ إن الذين كفروا على قول لأهل العلم، القول الأول أنهم مشركوا العرب ومشركوا قريش، والقول الثاني أن السياق نزل في الرد على وفد النصارى فيكون أليق بالسياق أن يكون الكلام مقصودا به أهل الكتاب متضمنين وفد النصارى. وحنثبت الكلام ده وان فعلا أليق بسياق الكلام ان يكون المقصود أهل الكتاب تكملة السياق بعد كده. فيقول سبحانه وتعالى: إن هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ربنا سبحانه وتعالى: الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تساوي شيئا عند الله ما سقى كافرا شربة. لا تساوي شيء. الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا من أحب سبحانه وتعالى. واللي يطالع أحوال الأمم قديما وحديثا يجد الأمر واضح. الكفار يتنعمون مرغدين في أفضل أنواع الأطعمة والألبسة والأشربة والمال والتكنولوجيا، كل حاجة بإيديهم الآن. حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الحصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمون في الديباج والحرير ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير؟ فقال: يا عمر، أرضيت أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ مش معنى الكلام ده أن الأصل للمسلمين أن يعيشوا في تخلف ورجعية وبعد عن التمدن، ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، بدليل أنه بيعطيها للكافر اللي بيكفر به ويدعي له الصاحبة والولد، بل ولا يعترف به أصلا، وربنا سبحانه وتعالى بيرزقه ويعطيه الماء والصحة والعافية والأولاد وهو يكفر به. حديث الضعيف المشهور: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالتوبة والطاعة ويتبغضون إلي بالذنوب والمعاصي. ده حال واضح. فإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لن تغني يعني لن تدفع، يعني مش هتنفعهم بحاجة هذه الأموال التي يتنعمون فيها في الدنيا، وهؤلاء الأولاد الذين يتفاخرون بهم في الدنيا لن يدفعوا عنهم من عذاب الله عز وجل يوم القيامة شيئا. طب ليه كان الكلام عن الأموال والأولاد تحديدا؟ لأن العرب كانت أكثر ما تتفاخر به أموالهم وأولادهم، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أكثر ما يتفاخر الناس به بينهم الفلوس والأولاد، ابن الكبير وابن الصغير فرحان بشاب عياله وفرحان بأمواله أيا كانت هذه الأموال. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم كل اللي انتم فيه ده طالما أنتم على كفركم بالله عز وجل لن يدفع عنكم شيئا ولن يغني عنكم شيئا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. قال الله: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. يعني ممكن يكون كافر هذه الأموال والأولاد اللي ربنا سبحانه وتعالى خوله إياهم تكون عذاب له في الدنيا قبل الآخر، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طب هيتعذبوا بها إزاي؟ يعذب في الدفع عنهم، يعذب في استقصاء الرزق من أجلهم، يعذب في سلوكهم في أخلاقهم مع ما يكبروا، يعذب بهم حتى يوم القيامة. ثبت في الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: عبدي، ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك سيدا، وأزوجك وأسخر لك الإبل وأذرك ترأس وتربع في هذه الدنيا؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: فهل ظننت يوما أنك ملاقي؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني. فهذا العبد ماله وولده صاروا حج عليه يوم القيامة، زيد له في العذاب لأن هذه النعم لم يؤدي شكرها لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين. راجل عظيم كان في الدنيا كحاجة كبيرة قوي، سمين يعني شبع أكل، فيوزن عند الله عز وجل فلا يساوي عند الله جناح بعوض. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كان حاجة كبيرة قوي في الدنيا، كان شخصية مرموقة وله سلطان وجاه ومال وأولاد وحشم، لكنه أتى الله عز وجل خاليا لم يقدم لآخرته شيئا فلم يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يأتي بأكثر أهل الأرض نعيم من أهل النار، أكثر واحد تنعم في الدنيا دي أكيد كان ملك من الملوك، أكيد كان رئيس من الرؤساء، كان حاجة كبيرة قوي، مال وجاه وسلطان، أنعم أهل الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيغمس في النار غمسة، غطس واحد بس، ثم يخرج ويسأله ربه عز وجل فيقول: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت فيها نعيما قط. فإنه ينسى كل نعيم الدنيا وهو أنعم أهل الأرض بغمسة واحدة في نار جهنم. فالأموال والأولاد لا تغني عن الكفار شيئا، لكنها قد تكون أجرا للمؤمنين، وده عكس الحال. المؤمن إذا اتقى الله عز وجل في نفسه وأهله، أمواله تكون في ميزان حسناته لأنه حصلها من حلال وأنفقها في مرضاة الله عز وجل، وأولاده حتى من بعده يكون في ميزان حسناته. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريته وما ألتناهم من عملهم من شيء وما نقصناهم من عملهم من شيء. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها وولد صالح يدعو له. فربنا سبحانه وتعالى بيبطل حجة الكفار وبيقول لهم: الأموال والأولاد اللي انتم فرحانين بها في الدنيا مش هتدفع عنكم عن عذاب الله عز وجل شيئا. وكانوا يستدفعون في الدنيا بالمال والولد، كانوا يقولوا أهم حاجة عندنا الأموال والأولاد في القتال والحروب، فالأموال تنفع في الفتن. لو حد فينا سبي أسر هيدفعوا له فلوس، فالفلوس موجودة يبقى حيفدي نفسه في الدنيا. طيب، والأولاد للقتال والحرب والجهاد، فالمال والولد كانوا علامة العز عند العرب. فخاطب القوم بما يفهمون وقال لهم: أموالكم وأولادكم لن تغني ولن تدفع عنكم من عذاب الله عز وجل شيئا. وروي في بعض الأثار أن العرب كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كما أعطانا في الدنيا المال والولد فسوف يعطينا أفضل منها في الآخرة إن كانت هناك آخرة. العرب كانت لا تؤمن بالآخرة أصلا، مفيش آخرة، هي الدنيا بس. وتنزلا في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ولو في آخرة لأجدن خيرا منها منقلب. زي ما ربنا ادانا في الدنيا، إيه المانع أن يدينا في الآخرة؟ فظنوا أن عطاء ربنا سبحانه وتعالى لهم في الدنيا علامة حب وأن هم كده كويسين. لا، أنت فاهم غلط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، لا، هي مش كده. مش معنى أن ربنا اداك المال ووسع عليك في الرزق ورزقك الزوجة والأولاد والمال والسيارة والبيت أن أنت كده ربنا بيحبك، ولا معناه أنه بيكرهك. هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا، ليس هكذا تحسب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تمر على أبياته: الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيوته نار، عليه الصلاة والسلام، مفيش طبيخ. كان يربط على بطنه الحجرين من شدة الجوع في غزوة الأحزاب، عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الله عز وجل: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أبطل ما يزعمون أنه سيدفع عنهم في الدنيا والآخرة، وقال لهم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بل إن العبد منهم يوم القيامة يتمنى لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. يتمنى أنه يفتدي نفسه بدول كله: خدوا عيالي وأهلي وإخواتي واعتقوني. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. طيب، وأولئك هم وقود النار، يعني حطب النار. النار عشان تحمى وتستمر محتاجة حاجة تأكلها، تحط لها حطب. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب جهنم. فالكفار دول هم الوقود الذي يزيد النار اشتعال، وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي والله شديد العقاب. كذب آل فرعون، الدأب هو العادة والصنيع والفعل، يعني كعادة آل فرعون والذين من قبلهم. انظر إلى الأمم السابقة، شوفهم عملوا إيه من أول نوح عليه السلام وعاد وثمود وقوم مدين وقوم لوط وقوم إبراهيم عليه السلام لما أحرقوه، وفرعون وما فعله مع موسى عليه السلام. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. تفسير آخر لكلمة داء يعني جهد، فكذاب آل فرعون يعني كجهد آل فرعون في قتال موسى عليه السلام، يعني أن الكفار دايما بيجتهدوا في محاربة أهل الإيمان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وتواصوا فيما بينهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فزي ما أهل الكتاب بيجتهدوا في حرب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وزي ما مشركي قريش بذلوا الغالي والنفيس في قتال النبي عليه الصلاة والسلام، زيهم زي اللي قبلهم ما جابوش حاجة جديدة. كذلك فعل فرعون مع موسى، وكذلك فعلت كل الأمم مع أنبيائها، اجتهدوا في دفاع الإيمان ودفع الإيمان عن الأمة. فأخذهم الله عز وجل لما كذبوا بآياته، أخذهم بذنوبهم والله شديد العقاب سبحانه وتعالى، أي لا يمتنع منه أحد سبحانه وتعالى ولا يفوته شيء، غلب كل شيء وقهره بقوته وسلطانه. شديد العقاب أي شديد الأخذ، أليم العقاب، إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. طيب، على قولين في سياق الكلام، هل الكلام المقصود به كفار قريش أو أن الكلام مقصود به يهود المدينة ويهود بني قينقاع تحديدا؟ الذي قال أن الكلام نزل يخاطب مشركي قريش في قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، قالوا أن هذه الآيات نزلت تبشير بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين في غزوة بدر. يعني زي ما فرعون لما حارب موسى عليه السلام وكذب بالآيات أخذه الله بذنوبه، أغرقه هو وجنده، أنتم أيضا يا مشركي مكة سيأخذكم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر قريبا. واللي قال القول ده قال أن هذه الآية نزلت قبيل غزوة بدر، وكان فيها تلميح بما سيحدث لعتاة الكفر في قريش في غزوة بدر. غزوة بدر اتقتل فيها 70 من صناديد الكفر من الرؤساء، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، وبعد كده عقبة بن أبي معيط، شلة كبيرة جدا من أكبر الناس المحاربين والمعاندين لدين الله عز وجل، أخذهم الله وقصمهم في الغزوة دي. فقالوا أن الكلام تعريض بما سيحدث في غزوة بدر. واللي قال الكلام مقصود باليهود، وهذا هو الأليق بسياق النص، قالوا أن الكلام سيق لليهود بعد انتهاء غزوة بدر. واللي قال بالقول ده قال أن الآيات نزلت بعد غزوة بدر مش قبلها، وقالوا أن الكلام فيه تخويف لليهود. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى كيف فعل بالمشركين في غزوة بدر وكيف قتلهم وقهرهم مع أن المؤمنين كانوا قلة، فاحذروا أن يفعل الله عز وجل بكم كما فعل بالمشركين وخافوه سبحانه وتعالى. والحقيقة أن أكثر المفسرين حمل الكلام أن السياق مقصود به أهل الكتاب واليهود لعدة أسباب، وإن كان العبرة بعموم اللفظ طبعا. قالوا السبب الأول أن سياق الآيات أصلا نزل في الرد على وفد النصارى، ويكون أليق بالسياق أن يستمر السياق في الكلام مع نفس الجهة. ثانيا أن الله عز وجل من يستقرئ آيات القرآن يجد أن ربنا سبحانه وتعالى دايما إذا خاطب العرب ومشركي قريش يذكرهم بحال عاد وثمود ومدين وقوم لوط، لأن هؤلاء أذكر عند العرب وأراضيهم مجاورة لأراضي العرب. ديار ثمود النبي صلى الله عليه وسلم عد عليها بين تبوك وبين الحجاز، بل وإنه سبحانه وتعالى خاطب مشركي قريش في أكثر من آية بهذه الأحداث التي حدثت لعاد وثمود وقوم لوط وقوم مدين. قال سبحانه وتعالى: وما قوم لوط منكم ببعيد، وكان الخطاب لمشركي قريش. وقال تعالى حكاية عن قرية لوط: وإنها لبسبيل مقيم. بسبيل مقيم يعني بطريق واضح جلي بتعدوا عليه لحد النهاردة وشايفينه، القرية ما زالت موجودة والطريق ما زال موجود، وديار ثمود ما زلتم تمرون عليها في ذهابكم وإيابكم إلى تبوك وغيرها. قال تعالى: وإنهما لهما أصحاب الحجر وقوم لوط لبإمام مبين، يعني طريق واضح ما زال الناس يسلكونه إلى الآن، يعني الآيات أثرها لسه موجودة. وقال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. فالخطاب لما بيبقى المشركي قريش غالبا يعرض لهم القرآن بأحداث الأمم السابقة من العرب، أما الخطاب لما يكون لأهل الكتاب يخاطبهم بما يفهمون. فقصة فرعون مع موسى عليه السلام أعلق بأذهان أهل الكتاب من أذهان مشرك العرب، لأن هي دي قصتهم وهو ده تاريخهم وهو ده بدايتهم. قصة موسى عليه السلام الذي أنزل عليه التوراة والذي اتبعه اليهود مع فرعون، وإزاي أن ربنا سبحانه وتعالى أغرقه وأوقعه في اليم هو وقوم. فقالوا إن الله جل قال كدأب آل فرعون، يبقى الكلام أخص باليهود وأهل الكتاب ونصارى نجران، لأن هم دول اللي يتعلق في أذهانهم قصة فرعون أكثر من مشركي العرب. فقالوا أن هذه الآية نزلت في اليهود تعريضا بما سيحدث ليهود بني قينقاع، وفعلا بعد هذه الآيات حدثت عدة أحداث أجلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة. حدثة الأولى لما كشف رجل من اليهود عن سوءة امرأة مسلمة في السوق اليهودي من بني قينقاع، فقام إليه مسلم فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلى يهود بني قينقاع كلهم من المدينة. بعدها بسنة يهود بني النضير لما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهم في فدية الاثنين الذين قتلوا، فحاولوا أن هم يقذفوا حجر الرحى فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس عندهم، وأتاه جبريل وحذره، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأجلاهم وحكم لهم أن يخرجوا بما تحمله جمالهم وإبلهم. يهود بنو قريظة قتلهم النبي في غزوة الأحزاب لما خانوا العهد مع النبي و يعني خانوا النبي صلى الله عليه وسلم واشتركوا مع مشركي قريش في غزوة الأحزاب، ونهايتها غزوة خيبر لما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم أراضي. فكان التبشير باللي هيحصل لأهل الكتاب اليهود والنصارى اللي كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورفضوا أن ينصاعوا لرسالته صلى الله عليه وسلم. طيب، كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يعني في لفتة بسيطة إن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب بقصة فرعون، في قصة فرعون كانوا هم المؤمنين، كانوا أهل الكتاب دول هم أهل الإيمان الذين دافع الله عز وجل عنهم، وكان فرعون هو الكافر الجبار العنيد. فربنا سبحانه وتعالى نصرهم عليه برغم قلتهم وضعفهم وبرغم قوته وجبروته، إلا أن الله عز وجل أغرقه وجنده. وتمر الأيام وتتوالى الأحداث ونتبدل الأدوار، ويصل المؤمنين دول وأحفادهم اللي هم كانوا نصرهم الله على فرعون هم اللي بيحاربوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم اللي بيعاندوا ويحاربوا دين الله عز وجل، ويقولوا للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم: لن تستطيعوا أن تفعلوا معنا شيئا، وإن لنحن الرجال إذا قتلتمون. وهم عارفين أنه هو ده النبي. فربنا بيذكرهم يعني أنتم وقعتم فيما وقع فيه عدوكم فرعون. هو فرعون كان عمل إيه؟ حارب موسى عليه السلام ورفض الحق. أنتم وقعتوا في اللي أنتم كنتم بتحاربوا زمان، ووقعتم فيما كنتم تعترضون فيه على فرعون. يذكرهم بتاريخهم القديم. فيعني العلماء بيقولوا وفيه أن الإنسان إذا آمن لا يأخذ صكا بالغفران، وأنه ممكن بعد كده تغلب ويختم له بسوء كما حدث مع هؤلاء اليهود اللي ربنا اختارهم على العالمين وكانوا شعب الله المختار ونجاهم وشق لهم البحر، ومع ذلك كفروا بعد كده. ف فجاء الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: قل للذين كفروا، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. طول ما احنا ماشيين في الآيات ماشيين على الخطين دول، الكلام لكفار قريش يبقى فيه تنبيه لما سيحدث في غزوة بدر، ستغلبون يعني في غزوة بدر، وتحشرون لما تموتوا أهل القريب السبعين اللي ماتوا في غزوة بدر إلى جهنم وبئس المصير. الكلام لليهود نفس الكلام، ستغلبون لما النبي أجل اليهود من المدينة عليه الصلاة والسلام، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة بدر، غزوة بدر يا أخوانا كانت مفاجأة مدوية في واقع العرب، كانش حد مصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والكام واحد اللي خرجوا من مكة شراذم خائفين هاربين هيكون في يوم من الأيام يقدروا يغلبوا جيش منظم زي جيش قريش، أهل البيت وسدناته وحفاظه وحجابته. كانت مفاجأة كبيرة أدت لتغير الأحداث السياسية على واقع السياسي في زمان العرب. كانش حد مصدق أن 300 وشوية يغلبوا 1000 من صناديد الحرب وأهل القتال في قريش، ولا حول لهم ولا قوة. فلما حصلت غزوة بدر ونصر الله عز وجل فيها المسلمين حصل نوع من البلبلة الفكرية، اليهود بدأوا يخافوا وبدأوا يحسوا فعلا ان خطر الاسلام فعلا اصبح خطرا قويا، بل وبعضهم فكر يسلم ويستسلم. الذين لم يسلموا في المدينة اضطروا ان يدخلوا الى الاسلام نفاقا لما رأوا الاسلام قد غلب. مشركي قريش اصيبوا بجرح عميق، 70 من كبراتهم اتقتلوا ودفنوا واصبحوا يحملون ثأرا قويا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بداية ظهور النبي والصحابة على الساحة، ساحة المعارك والساحة الحربية، كانت غزوة بدر ادت لتغير امور كثيرة على الساحة. فقال الله عز وجل لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة بدر، رجع النبي الى اليهود في المدينة وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش. شفتوا اللي حصل في قريش وإزاي ربنا سبحانه وتعالى كسرهم برغم قوتهم وعتادهم، خافوا بقى، آية ومعجزة هي. فيا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فكان الرد، فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. يعني ما تفتكرش يعني أنت عشان قتلت شوية من قريش كانوا أغمارا، يعني ما بتعرفش تحارب، لا يعرفون القتال، مغموري، ليسوا مشهورين في القتال. لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعلمت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلا. عناد وتصميم على الرأي. فنزلت: قل للذين كفروا ستغلبون، أنتوا كمان يا يهود هيحصل فيكم كما حصل في مشركي قريش، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. القول الثاني أنها نزلت في كفار قريش وأن الله عز وجل بشرهم بالهزيمة وأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل 70 من أهل مكة في غزوة بدر وقف صلى الله عليه وسلم دفنوهم كلهم في قليب واحد، حفروا لهم حفرة كبيرة ورموا 70 جثة كلها في القليب، ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا أبا الوليد، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حق. سيدنا عمر قال: يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا، جيف موتى لا يسمعون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنهم لا يسمعوني كما تسمعون. وفي رواية: ما أنتم بأسمع لي منه، سمعني وسمعين الكلام والتبكيت والتوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم. فحشرهم الله عز وجل إلى جهنم وبئس المهاد. المهاد هو ما يمهد للعبد ليقيم فيه. فالإنسان دايما لما يحب يرتاح بيهيئ لنفسه مكان كويس يرتاح فيه، يجيب السرير ويظبط المخدة ويشغل التكييف، يهيئ لنفسه مكانا يمهده لنفسه ليرتاح. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى: المهد اللي مهدناه لكم هي جهنم وبئس المهاد، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية أيها المشركون، أيها اليهود وأهل الكتاب، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في غزوة بدر، وأخرى كافرة أبو جهل وهو يقود جيش قريش في 1000 مقاتل، التقوا في غزوة بدر. وقصة الغزوة سريعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية عبد الله بن جحش، وكانت بدأت حروب العصابات بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سرايا تغير على قوافل قريش بتاعت التجارة اللي جاية من الشام، وأرسلت سرية عبد الله بن جحش إلى قافلة كان يقودها أبو سفيان بن حرب، وكان آنذاك كافرا. وصل الكلام أبو سفيان، وصلوا الكلام، فاتخذ ساحل البحر غير طريقه عشان السرية ما توصلوش وتاخد الفلوس اللي معاه والبضاعة اللي معاه، وأرسل بعثا إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا ليتلفوا تجارته. أبو جهل طلع ولم قريش كلها وجمع 1000 من المقاتلين وخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما أبو سفيان هرب ونجا بعت لهم رسالة، خلاص أنا ناجوت ارجعوا. فقال أبو جهل، لا والله لا نرجع إلى مكة حتى نقيم في بدر 3 ونشرب الخمر وترقص القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. احنا لازم نعمل حاجة كبيرة، مش هنروح ونرجع كده، لازم نخوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان هم يفكروا يعملوا كده تاني، فمش هنرجع الا لما عايز يعمل آلة إعلامية ضخمة وحدث إعلامي قوي يخيف فيه بعد كده اي حد يفكر يهوب الى تجارته. فقدر رب العالمين سبحانه وتعالى ان يكون هناك قتال، والنبي اصلا عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوش ناويين غزو ولا ناويين قتال، ده كانت مجرد إغارة على قافلة، فاضطروا الى القتال. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الصحابة كانوا طالعين عايزين القافلة مش عايزين يحاربوا، فتحطوا في موقف واضطروا إلى قتال، هيحاربوا 1000 من المقاتلين من قريش يقودهم أبو جهل وأبو سفيان، وهم 313 أو 317 في الحدود دي، يعني قريش 3 أضعاف، ومع ذلك كان النصر للمسلمين، وهزم الله عز وجل الكفار وقتلهم وشردهم. فالكلام بقى لليهود دول والأهل الكتاب والنصارى نجران، اتعظوا واعتبروا، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأخرى كافرة أبو جهل ومشركي قريش يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. طيب، يرونهم مثليهم يعني ضعفهم رأي العين، مين اللي شايف مين مثليهم رأي العين؟ يا ترى المسلمين هم اللي شافوا الكفار مثليهم، ولا الكفار هم اللي شافوا المسلمين مثليهم؟ ومثليهم يعني ضعف عددهم الحقيقي ولا ضعف عدد الفريق الثاني؟ يعني لو قلنا ان الكفار الكلام يعنى به كفار قريش في غزوة بدر، فقال الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلى الكفار يشوفوا المسلمين في غزوة بدر ضعفه. طيب مشركين قريش في غزوة بدر كان عددهم كام؟ 1000 مقاتل. على القول ده ان ربنا سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب الكفار فرأوا النبي وأصحابه 2000، يرونهم مثليهم رأي العين. طب ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل أنظارهم وأبصارهم ترى المسلمين أعداد مهول، فشافوهم ضعفهم يعني 2000 أو ضعف عدد الصحابة الأصلي اللي هو 314 اضرب في 2 يبقى 628، فيا إما الكفار رأوا المسلمين ضعفهم يا إما رأوا المسلمين ضعف العدد الحقيقي، ده القول الأول. طب كيف رأى الكفار المسلمين ضعفهم؟ قالوا لأن الله عز وجل أنزل عليهم 1000 من الملائكة مردفين. مش ربنا سبحانه وتعالى لما استغاث النبي وقام يدعو ربه طيلة الليل عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداؤه من على كتفيه وهو يقول يا رب اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، وأبو بكر يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل الصحابة نايمين عشان يتجازوا القتال، والنبي طول الليل واقف يدعو ويبكي لربنا سبحانه وتعالى ويدعو ربه عز وجل ويقول: يا ربي إن تهلك هذه العصابة، هم دول اللي أنا عرفت عاملهم، لو ماتوا دول لن تعبد في الأرض، هم دول الفئة المؤمنة الباقية في كوكب الأرض كله، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فبشرهم الله عز وجل وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فربنا أمد الصحابة بألف من الملائكة مردفين على أقل الأقوال. فلما نظر كفار قريش إلى جيش المسلمين رأوهم ضعف عددهم. طب هو الملائكة كانت بتشافه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله صحابي بعد انتهاء الغزوة وقال: يا رسول الله، سمعت رجلا يقول: أقدم حيزوم. فقال النبي: ذاك ملك من السماء الثالثة. وكان العباس رضي الله عنه لما أسر، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في جيش قريش في الغزوة دي وأسر، فأتى به رجل يسوقه فقال: والله ما هذا الذي أسرني؟ أسرني رجل ضخم طويل أبيض، مش ده اللي أسرني. وكان الصحابة بيقولوا النبي بعد الغزوة: كنا نرفع سيوفنا على الكفار فيموتوا قبل أن تصل السيوف إلى رؤوسه، يقعوا من قبل أصلا ما السيف يوصل. فكانت في أثار وعلامات تدل على أن رب سبحانه وتعالى أمد الصحابة بملائكة يقاتلون ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القول الأول أن الكفار شافوا المسلمين ضعف عددهم، وده حتى يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الكفار. القول الثاني أن المسلمين هم اللي شافوا الكفار ضعف العدد، وده طبيعي لأن المسلمين كان عددهم 300 وشوية والكفار 1000، فالكفار فعلا 3 أضعافهم. وعلى هذا القول بعض المفسرين قال: مثليهم، يعني ضعفين غير العدد الأصلي يبقوا 3 أضعاف. يرونهم مثليهم رأي العين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر رجلا قبل بداية الحرب لقى واحد كده مطلعينه جاسوس عين يجيب الأخبار، فالصحابة جابوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: كم عدد القوم؟ مرضاش يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تذبحون من الإبل في كل يوم؟ تذبحوا كم جمل عشان تاكلوا؟ فقال: ما بين 9 و10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 و1000. فده دليل ان جيش قريش كان 1000 مقاتل في الفترة دي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ضاعف عدد المسلمين في أعين الكفار ليلقي الرعب في قلوبهم، وضاعف عدد الكفار وأظهر عدد الكفار ضعف عدد المسلمين ليلجأوا إلى الله عز وجل ويتقربوا إليه ويستغيثوا. هيعملوا إيه قدام دول كلهم؟ ولأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المقاتل المؤمن بعشرة، قال تعالى في سورة الأنفال في أواخرها: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فكان الواحد بعشرة. وبعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. بقى الواحد باثنين. فالمؤمن قاتل إنه قادر أنه هو يقاتل 2 من الكفار على الأقل، وكان في الأول بعشرة، بس ربنا خفف عنا ونسخ عنا هذا الحكم سبحانه وتعالى. يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. استشكال سريع نختم به: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الأنفال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكموهم في غزوة بدر، إذ التقيتم يعني تقابلتم، في أعينكم قليلا، مسلمين شافوا الكفار قليل، عدد قليل، ويقللكم في أعينهم، والمشركين شافوا المسلمين قليل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. معنى الآية في الأنفال إن الصحابة شافوا الكفار قلة، وإن الكفار شافوا المسلمين قلة، حتى يغريهم ببعض ويدفعهم سبحانه وتعالى إلى القتال. وآية آل عمران بتقول إن في واحد من الفريقين شاف التاني ضعف عدده، يرونه مثليهم رأي العين. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ يعني الجواب ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما سئل نفس السؤال، فقال هذه كانت في حال وهذه كانت في حال أخرى. فقال الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين، قال نظرنا للمشركين، يعني قبل ما القتال يبدأ اصطفت الصفوف كل واحد فينا شايف التاني بس لسه ما فيش قتال، فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم لما بدأ القتال فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال أيضا رضي الله عنه لقد قللوا في أعيننا لهم الكفار حتى قلت لرجل بجواري تراهم 70، بيقول إحنا قبل ما يبدأ القتال شفناهم عدد قليل جدا، حتى أنا قلت لزميلي اللي جنبي هم يعملوا 70 واحد، فقال بل أراهم 100. فلما قاتلناهم وأسرنا منهم رجلا سألناه كم أنتم؟ فقال 1000. فعندما عاين كلا من الفريقين الآخر وتصاف رأى المسلمون المشركين مثليه. في البداية ربنا سبحانه وتعالى قلل دول في أعين دول وقلل دول في أعين دول عشان يغريهم بالقتال ويدفعهم للقتال. المسلمين لما شافوا المشركين قلة جمد قلوب المسلمين ودفعهم إلى القتال، كانوا خايفين. والمشركين لما شافوا المسلمين قلة أغراهم وجعلهم يتساهلوا في القتال وهم واثقين من نفسهم أنهم حينتصروا، فكان هذا تقوية لقلوب المؤمنين وإضعافا لقلوب المشركين. فلما احتدم القتال وبدأ بعدما اصطفت الصفوف ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلمين يروا المشركين مثليه عشان يلجأوا إلى الله عز وجل ويعرفوا أن النصر مش بسهولة، وما النصر إلا من عند الله. وخلى المشركين يشوفوا المسلمين ضعفهم حتى يلقي الرعب والخوف والهلع في قلوب المشركين. ولذلك ورد في بعض الأثار أنه لما أسر أحد المشركين سأل المسلمين كم كان عددكم، واحد من الأسرى سأل الصحابة عددكم كان كام، فقالوا 300 وبضعة عشر، فقال والله ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا، احنا كنا شايفينكم قدنا مرتين، لأن الله عز وجل أنزل ملائكة تقاتل 1000 من الملائكة مردفين. ربنا سبحانه وتعالى كانت له حكمة ان ليه مش كل قريش وكل الجيش قتل في هذه الغزوة، ليه 1000 ما تقتلوش. الله عز وجل كانت له حكمة في من قتل من المشركين في غزوة بدر كأبي جهل وكعتبة وشيبة بن ربيعة، انه دول عتاة الكفر الذين لن يسلموا، فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى وتعجيله بالعذاب للكافر في الدنيا ان دول يقتلوا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى من كمال رحمته أنه يعجل العذاب أحيانا للكفار والمعاندين، وإلا ما استصاغ المسلمون الحياة، لو أن كل الكفار عذابهم بيؤجل للآخرة مش هنعرف نعيش. لكن ربنا سبحانه وتعالى حليم يعجل العقوبة في الدنيا للكفار. أما من لم يقتل من المشركين فكان منهم بعد ذلك سادات الصحابة الذين قادوا جيوش المسلمين وفتحوا البلاد. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بقى سيف الله المسلول، عكرمة بن أبي جهل كان مقاتل لا يشق له غبار، عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كل دول كانوا كفار في زمان بدر لكنهم أسلموا بعد كده. فلو إن كان كل الجيش اتقتل كنا هنخسر كل هؤلاء المقاتلين الشجعان. فكان من كمال حكمته سبحانه وتعالى أن قتل من قتل في هذه الغزوة وأبقى من أبقى في هذه الغزوة. والله يؤيد بنصره من يشاء سبحانه وتعالى، إن في ذلك لعبرة. كلام بقى أهل الكتاب اعتبروا وخافوا يا أولي الأبصار، يعني ده معتبر لمن له بصيرة بقدرة ربنا سبحانه وتعالى أنه قادر على نصرة المؤمنين مهما كان عددهم قليل. ما بنوا إسرائيل مع فرعون كان عددهم قد إيه؟ كانوا قلة، وفرعون كان جيشه على بعض الروايات 1.5 مليون، ونصرهم الله عز وجل. فذكر سبحانه وتعالى ان غزوة بدر ديت كان عبرة وعظة يخوف بها هؤلاء الوفد من النصارى ومن اهل الكتاب الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يناظرونه في الاسلام. ان شاء الله المرة الجاية نبدأ في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.